صبحكم الله بالخير اخواني، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ طيبين؟ بتكلم بنبذة بسيطة عن ضعف القد في الفترة الحالية، او معروف لما يدخل الصيف شوي القد يضعف بسبب الحرارة وقلة الغذاء، فالكل يعاني من المشكلة هذه. يقول لك والله القد انا ذي المرة ما اعطاني الوزن اللي باغنه او الكمية اللي باغنه والطول اللي باغنه، ولو يعني عدة أسباب، منها أول شيء الحارة الزايدة، تبخر المياه بسرعة، الوقت اختيار الوقت غير المناسب للسقي، الغذاء التسميد كان في وقت مبكر، ويوصل موسم الصيف والأرض خلاص يعني منتهي العناصر منها بسبب يعني النبات، التغذية على النبات عليها كان القت والحشائش. لكن لتعويض هذا أول شيء أغير برنامج السقي مالي. لاحظت كثير من الأخوان يقول لك يخلي العامل يسقي لك لين الظهر للساعة 12، لا، غير سقيك من بدل النهار، أعطي العامل أجازة في الصباح، قوله نام ويبدأ برنامج سقي من أذان المغرب أو قبل أذان المغرب نص ساعة أو ساعة إلى الصباح الساعة 7، يوقف حتى النبات ياخذ راحته والمياه تتسرب إلى باطن الأرض، ويبدأ النبات بالتغذي عليها والباقي تبقى الأرض رطبة. الشيء الثاني عملية التسميد. في طريقتين للتسميد، يا أنك بإعطاء القد هذا الNPK 12 12 17، وطبعا لا تأخذ غير الأوروبي، في شركات خليجية أو شركات خليجية أكثر شيء محلية ما موجودة تعطيك NPK، النسبة اللي يعطينك إياها هذه ما تكون ضابطة، تلقى نسبة اليوريا زائدة، النيتروجين قصدي أو الفسفور أو البوتاسيوم، فما يعطيك مفعول. لكن الأوروبي يعني احنا مجربينه وعطى نتائج يعني جيدة، تعطيه بعد القص بخمسة أيام، يعني متنظف وهذا بعد خمسة أيام تعطي القط. الطريقة الثانية إذا تسقي عن طريق حوض أو لجل أو جابية على مسميات كثيرة، يعني تأخذ سماد أبقار خمس حسب مساحة الحوض أول شيء، أو حسب مساحته، أنا بعطيك تقريبا نقول أنت 4 متر × 4 متر في عمق 2 أو 3 أمتار، خمس جواني سماد أبقار وثلاث جواني سماد دواجن، وتربطهم ربط جيد، ويكون الجواني يعني جيدات، يعني ما محتريات من الشمس أو فين ثقوب، تربطهم جيد، ترمين في الحوض، تسقى بهن الصباح. يقول اللهم أنت باغي المحلول مالهن هذا، تغذر قد كذا أسبوع، تطلع هذه السبع جواني أو الثمان جواني ترميهن تحت النخل أو في أي مكان ترميهن، خلاص تفضيهن، تركب غيرهن. لكن إذا سقيت اليوم إحنا نقول من الشمال، لا بكرة أبدي من اليمين، وإذا من الشرق من الغرب، عشان المحلول يكون ياخذ مجراه في الجلب أو عن طريق الرش نظام الري. وبالطريقة هذه إن شاء الله بيعطيك نتائج طيبة، وبتشوف الفرق بأم عينك. أخوكم علي بن سعيد العزيزي.